بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الرابع. العقد الرابع، هذه كما ذكرنا في السابق كلها تفصيل لقوله وقد حوتها ستة عقود، ذكرها جملة ثم فصلها عقدا عقدا، وصلنا إلى العقد الرابع. قلنا العقد بكسر العين هو القلادة، ما يرجع إلى الألفاظ وهو سبعة أنواع. ما يرجع، ما أي أنواع، يرجع أي يرجع، والضمير هنا ذكره باعتبار لفظ ما فإنه مذكر. يرجع إلى الألفاظ، إلى الألفاظ، وأل هنا للعهد، والمراد بألفاظ القرآن، لأن البحث هنا في علوم القرآن، حينئذ يبحث فيه عن ألفاظه وعن معانيه. فالعقد الرابع خصصه فيما يرجع إلى الألفاظ، والعقد الخامس خصصه فيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. وليس المراد أن ثم لفظ يكون منفكا كليا عن المعنى، لا، وإنما يكون الحكم على اللفظ من حيث هو لفظ، وليس المراد أن المعنى لا اعتبار له، لا، هذا لا وجود له، بدليل أنه ذكر المجاز، بدليل أنه ذكر المجاز. والمجاز قد يكون لفظيا وقد يكون عقليا باعتبار المعنى، حينئذ يكون قد راعى الجهتين. ما يرجع إلى الألفاظ أي ألفاظ القرآن، وهو ذكر هنا باعتبار ما، ولو قال وهي أيضا لا بأس، سبعة أنواع، سبعة أنواع على جهة الاختصار. الأول والثاني من هذه السبعة الغريب والمعرب، جمع بين الغريب والمعرب. الغريب هذا فعيل، والأصل فيه من اغترب بمعنى بعد، إذا اغترب بمعنى بعد، ففيه نوع بعد عن غيره من الألفاظ، لأن الأصل في اللفظ أن يكون واضح الدلالة، لا يحتاج إلى تنقير وبحث عنه في المعاجم والقواميس، لا، بل الأصل فيه أن يكون ظاهر وواضح البيان. فحينئذ إذا وجد لفظ غير ظاهر فيحتاج إلى تنقير وبحث، حينئذ نقول هذا غريب، هذا غريب بمعنى أنه انفرد عن سائر الألفاظ. والمعرب هذا سيأتي بحثه. إذن الغريب هنا قال بعضهم هذا من العلوم المفيدة التي لا غنى للمفسر عنها. الغريب هذا أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصوا، وهذا قاعدة عامة في كل علم أو فن من فنون علوم القرآن، لابد وأن تجد من صنف فيه مصنفات. وهذا الغريب لأهميته كما هو الشأن في الناسخ والمنسوخ والعام المخصوص إلى آخره، لأهميته كثرت فيه المصنفات، لذلك قال السيوطي أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد ابن دريد، ومن أشهرها كتاب العزيزي أو العزيزي، فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر ابن الأنباري. ومن أحسنها المفردات للراغب، ولأبي حيان في ذلك أيضا كتاب مختصر. ولذلك قال في الإتقان بعدما ذكر المصنفات: وينبغي الاعتناء به، وينبغي الاعتناء به، يعني بالغريب، بفن الغريب. لماذا؟ لأن الخائض بالتفسير لابد أن تقف أمامه ألفاظ بعضها يكون غريبا، قد وقف الصحابة في بعض الألفاظ كما سيأتي، حينئذ لابد أنه إذا أراد أن يهجم على التفسير ويفسر كلام الله تعالى، حينئذ لابد من أدوات المفسر، ومنها العلم بغريب القرآن، العلم بغريب القرآن، كما يقال غريب الحديث كذلك غريب القرآن. وينبغي الاعتناء به. ثم قال: وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن، إلى كتب أهل الفن، وعدم الخوض فيه بالظن. لا يكفي الظن، أظن أن هذه الكلمة مراد بها كذا، لا يكفي، لابد من اليقين، وخاصة في باب التفسير فإنه قيل إنه القطع بأن هذا المعنى هو مراد الرب جل وعلا، حينئذ لا يقطع إلا بيقين أو بأدلة تكون معتمد عليها المفسر. وعدم الخوض بالظن، فهذه الصحابة وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم، توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها، توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها، فلم يقولوا فيها شيئا، يعني سئل عن لفظ من القرآن فلا يعلم هو لا غيره، لا يعلم هو، فحينئذ توقف. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول على الله ما لا تعلم، فحينئذ هذا يشمل الصحابي وغيره. فإذا لم يكن ثم علم حينئذ يجب التوقف. توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. روي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في قوله تعالى وفاكهة وأبا، أو سئل عنها وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هكذا روي واشتهر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قرأ على المنبر فاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، هو يعلم أنه نبات لكن عينه غير معلوم، غير معلوم. هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف أو الكلف يا عمر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات، فاطر السماوات ما المراد بفاطر؟ قال لا أدري، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها، فعلم حينئذ معنى فاطر، فاطر السماوات. وقال أيضا في قوله وحنانا من لدن، لا والله ما أدري ما حنانا، لا أدري ما حنانا. إذن توقف بعض الصحابة في بعض الألفاظ فلم يتكلموا فيها حين السؤال، ولكن بعد البحث والتأمل والنظر في كلام العرب عرفوا مدلولها وعرفوا معناها. لذلك أحسن ما ذكر في تفسير غريب القرآن ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حينئذ نقول معرفة هذا الفن ضرورية للمفسر، ضرورية للمفسرين. قال الزكري رحمه الله يحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة أسماء وأفعالا وحروفا. يحتاج الكاشف عن ذلك، عن الباحث عن الغريب غريب القرآن، إلى معرفة علم اللغة أسماء وأفعالا وحروفا. واتفقوا على أن أولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن الصحابة وخاصة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. وقد استوفى السيوطي رحمه الله في الإتقان كل ما ورد عن ابن عباس من الفاتحة والبقرة إلى سورة الناس، القرآن كله بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن ابن عباس، كل ما ورد من لفظ غريب في القرآن فهو موجود في ذلك الكتاب عن ابن عباس على جهة الخصوص. الأول والثاني الغريب والمعرب. إذن الغريب هذا علم من علوم القرآن، والمراد به معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة، يعني يحتاج المفسر إلى البحث عنها في اللغة، ومرجعه حينئذ النقل، مرجعه النقل. لكن يرد إشكال إذا قيل بأن في القرآن غريبا، بأن في القرآن غريب، ومعلوم أن من شرط الفصاحة خلوصه من التنافر كلمة، يعني الكلمة من التنافر والغرابة والخلف الذي هو مخالفة القواعد العامة. فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك، خلف غرابة، قال غرابة. إذا من شرط الفصاحة ماذا؟ خلوص الكلمة عن الغرابة، وإذا وجدت الغرابة في الكلمة انتفت فصاحتها، وانتفى ماذا؟ فصاحة الكلام. فإذا علمنا ذلك كيف نثبت أن في القرآن ما هو غريب ويحتاج إلى التنقير والبحث في كتب اللغة؟ ليس هذا بإشكال؟ هذا بإشكال. الغرابة التي تنفى في باب الفصاحة هناك هي الغرابة الوحشية، ألا تكون الكلمة وحشية غير مأنوسة للاستعمال، غير مأنوسة للاستعمال، أن تكون الكلمة وحشية بمعنى أنها غير ظاهرة المعنى، ما يعرف معناها أصلا، بمعنى أنه لا يعرف معناها الذي وضع له اللفظ في لغة العرب. وقلنا غير ظاهرة المعنى هذا احترزنا به عن المتشابه، ذكرناه بالجوهر، عن المتشابه والمشكل والمجمل. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة تدل على معنى وضع له اللفظ في لغة العرب، ولكن الذي لم يفهم أو لم يعرف أو أشكل ما هو؟ دلالة اللفظ على المعنى المراد، دلالة اللفظ على المعنى المراد. أما المعنى الذي وضع له في لغة العرب فهذا مفهوم، ثلاثة قروء. المعنى الذي وضع له القرء في لغة العرب الطهر أو الحيض، إذا معلوم المعنى الموضوع له في لغة العرب أو لا موضوع، لكن ما المراد هنا؟ نقول هذا مجمل، هذا مجمل. لماذا؟ لكونه غير ظاهر المراد من اللفظ. وأما المعنى الذي وضع له في لغة العرب فهو معلوم، فهو معلوم. ولذلك مثلوا له بقول عيسى بن عمر لما سقط عن الحمار: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا، هكذا افرنقعوا عني تكأكأتم، هذه نبحث عنها. ما تفهمها كذا معناها الأصل الذي وضع لها في كلمة العرب ما يدرك إلا بالرجوع إلى مواضع المفردات. إذن فرق بين أن تسمع قرء فتعلم أنه للحيض والطهر ولكن لا تعرف المراد، وبين أن تسمع تكأكأت ما تعرفه حتى ترجع إلى القاموس ولعلك تجده. حينئذ نقول هذه الكلمة وحشية، هذه الكلمة وحشية غير مأنوسة للاستعمال. هذا قلنا هناك احترزنا به عن غريب القرآن وغريب الحديث. لماذا؟ لكون غريب القرآن ولو كان يحتاج إلى بحث وتنقير إلا أن اللفظ مأنوس للاستعمال، استعماله كثير في لغة العرب، لكن لو خفي على بعض لا يلزم من ذلك أن يكون قد خفي على الآخرين. لكن هذا اللفظ تكاكأت مثلا غير موجود، غير مستعمل أصلا، غير مأنوس للاستعمال، فهو من شواذ الكلمات، من شواذ الكلمات. هذا المعنى الذي هو الغرابة بهذا المعنى، تكون الكلمة وحشية بمعنى غير ظاهرة المعنى الموضوع له في لغة العرب، وألا تكون مأنوسة للاستعمال، هذه منفية عن الكلمة الفصيحة سواء كانت في القرآن وفي غيره، في القرآن وفي غيره. ولكن المراد هنا بالغريب الذي هو الغريب بالمعنى الثاني، غريب بالمعنى الثاني، وهو ما لا مدخل للرأي فيه، ما لا مدخل للرأي فيه. وحينئذ إذا لم يكن للرأي والعقل والفكر مدخل فيه فلابد من التنقير والبحث عنه في كتب اللغة. إذن فرق بين هذا النوع وبين النوع الأول. النوع الثاني الذي لا مدخل للرأي فيه لا يلزم منه ألا تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى المراد، ولا يلزم منه أن تكون الكلمة غير مأنوسة للاستعمال، لا، بل هي ظاهرة المعنى وأيضا مأنوسة للاستعمال في كلام العرب، ولكن مع ذلك يحتاج البعض، ولا أقول الكل، يحتاج البعض إلى التنقير عنها في كتب اللغة. إذن ثم فرق بين النوعين. إذن نقول ليس المراد بالغريب هنا الوحشي غير مأنوس للاستعمال لتنزيه القرآن عنه بسبب إخلاله بالفصاحة، وإنما المراد بالغريب ما لا مدخل للرأي فيه، بل مرجع معناه إلى النقل، مثل قسورة، قسورة فرت من قسورة، قد يشكل على بعض قسورة من المراد بها، حينئذ يبحث، يبحث في كتب اللغة فيجد أن قسورة هذه معناها الأسد، هل هي وحشية للاستعمال؟ جواب لا، هي معلومة في لغة العرب، لكن الغرابة حينئذ تكون نسبية، لا تكون كلية وأغلبية، وإنما تكون نسبية. ولذلك بعضهم يقيد غريب القرآن وغريب الحديث نسبي بالنسبة إلى من بعد الصحابة، لكن هذا يشكل عليه بأن بعض الصحابة قد أشكل عليه بعض غريب القرآن، حينئذ يكون العلم موجودا في زمن الصحابة سواء كان غريب القرآن أو غريب الحديث، ولكن بالنسبة إلى من بعدهم هو أكثر، هو أكثر. وبالنسبة إلى زمن الصحابة تكون الكلمة مأنوسة للاستعمال، ولكن من سئل عنها فاحتاج إلى البحث والتنقير هذا في حقه تكون غريبة، تكون غريبة. إذن ثم فرق بين النوعين. قال هنا يرجع للنقل لدى الغريب، يرجع للنقل لدى الغريب، يرجع مغير الصيغة، ولا بأس أن تقرأه بناء الفاعل يرجع، يعني المفسر الخائض في فن التفسير يرجع للنقل أو يرجع للنقل، لا بأس سواء جعلته مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول. يرجع للنقل لدى الغريب، يرجع يرجع الخائض في فن التفسير في تفسير الغريب للنقل، يعني للكتب كتب أهل الفن المصنفة في ذلك الفن. لدى الغريب يعني لدى اللفظ الغريب، لدى البحث عن اللفظ الغريب. لماذا؟ لأن اللفظ إذا أشكل، وهذا أمر بدهي، إذا أشكل اللفظ على الناظر على المفسر أو غيره حينئذ يلزمه الرجوع إلى مواضع البحث عن المفردات، مفردات اللغة العربية، وهذا ما يسمى بعلم اللغة، علم اللغة وهو علم معاني المفردات، هذا عام سواء كان مشكلا أو غير مشكل، علم معاني المفردات علم اللغة يسمى. يرجع للنقل لدى الغريب يعني يرجع المفسر أو الخائض في فن التفسير إذا أراد تفسير الغريب اللفظ الغريب للنقل، يعني للكتب المصنفة عند أهل ذلك الفن المتخصصين فيه، المتخصصين فيه. لدى الغريب يعني لدى اللفظ الغريب، لدى البحث عن اللفظ الغريب الموجود في القرآن. والقول بأن القرآن فيه ألفاظ توصف بكونها غريبة لا يخرجه عن كونه فصيحا، إذ معنى الغرابة هناك أن تكون الكلمة وحشية غير مأنوسة الاستعمال، ومعنى الغرابة هنا أن هذا المعنى لا يدرك إلا بالرجوع إلى مواطن معرفة معاني تلك الألفاظ، يعني العقل والرأي لا مجال له في اللغة. لكن هذا أيضا يقال فيه أنه عام، أنه عام، يعني الوقوف على معاني المفردات الأصل فيه الرجوع إلى مواطن الكلام على تلك المفردات، لأنه كما سبق أن الوضع الشخصي هذا نقلي بإجماع، نقلي بإجماع، يعني ليس للعقل فيه مجال، بخلاف الوضع النوعي فهذا فيه خلاف هل هو موضوع أو لا، لكن الوضع الشخصي وضع كل لفظ بإزاء معنى هذا الأصل فيه يجمع لا خلاف بينه أنه موضوع بالوضع العربي، وحينئذ إذا كان موضوعا بالوضع العربي لا يعرف ولا يدرك إلا من ها ممن صنف في بيان معاني تلك المفردات. حينئذ إذا أردت معاني مثلا غرابة ترجع للقاموس تفتح غرابة تجد أنه استعمل في كذا وكذا، هذه المعاني التي تذكر هي التي لك أن تستعمل هذا اللفظ في أي معنى شئت، فيذكر لك 10 معاني. إذن العرب استعملت غرابة كمثال، استعملت هذا اللفظ في عدة معاني، أوصلها مثلا في القاموس أو في اللسان إلى 10. أنت إذا أردت أن تعبر عن أي معنى من هذه المعاني 10 فلك أن تستعمل هذا اللفظ غرابة بمشتقاته، يعني بالمضارع بالأمر إلى آخره، ولا يجوز أن تستعمل اللفظ في غير هذه 10، لا يجوز أن تستعمل اللفظ غير هذه 10. لماذا؟ لأن هذا اللفظ موضوع بالوضع العربي لأحد هذه المعاني، استعملته العرب إما في كذا وإما في كذا وإما في كذا، فإذا أطلق انصرف إلى أحد المعاني، ولذلك قيل في حده جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، بمعنى أنه إذا أطلق اللفظ انصرف إلى معنى. نقول هذه قاعدة عامة سواء كانت اللفظة غريبة أو لا، لكن يزداد لفظ الغريب بماذا؟ ببعض الغربة، لذلك فيه معنى الغرابة، بمعنى أنه انفرد عن سائر الألفاظ بقلة الاستعمال، بقلة الاستعمال، ولو كانت معلومة أو مألوفة الاستعمال في ذاك الزمان، فلا تعارض بين كونها مألوفة وبين كونها قليلة الاستعمال، لا تعارض بينها. يرجع للنقل لدى الغريب، هذا كل ما يتعلق بالغريب ذكره في شطر واحد. ثم قال ما جاءك المشكات، انتقل إلى النوع الثاني وهو المعرب، وهو المعرب، والمعرب هذا اسم مفعول من التعريب، اسم مفعول من التعريب، والتعريب اصطلاحا عندهم نقل اللفظ أو نقل لفظ من غير العربية، نقل لفظ من غير العربية إليها مستعملا في معناه مع نوع تغيير، مع نوع تغيير. هذا التعريب الذي هو المعنى المصدري، المعنى المصدري، لأننا عندنا تعريب وعندنا معرب. التعريب هو نفس النقل، تنقل اللفظ من لغة غير عربية إلى لغة إلى اللغة العربية مع بقاء معناه مع بعض التغيير. والذي نقل هو المعرب، هو المعرب. ففرق بين التعريب وبين المعرب. والتعريب لذا قلنا المعرب مشتق من ماذا؟ من التعريب، من التعريب. ولا يفهم اللفظ الذي هو فرع مشتق إلا بفهم ماذا؟ أصله وهو ما اشتق منه. فلا يفهم المعرب إلا إذا فهم التعريب، كما أنه لا يفهم المعرب إلا إذا فهم الإعراب، ولا يفهم المبني إلا إذا فهم البناء، لأنه أصله، لأنه أصله. كذلك المعرب لا يفهم إلا إذا فهم التعريب الذي هو أصل، لأنه مشتق منه من جهة اللفظ. إذن التعريب صلاحا نقل لفظ من غير العربية إليها. إذن هو في الأصل ليس من اللغة العربية، وإنما هو دخيل، دخيل على لغة العرب، مستعملا في معناه الذي استعمل في تلك اللغة، يستعمل في نفس المعنى في لغة العرب. ما الذي أريد به في لغة فارس؟ معنى كيت، يستعمل، ينقل هذا اللفظ إلى لغة العرب ويستعمل في نفس المعنى الذي استعمل في لغة فارس، لكن مع نوع تغيير. قالوا ليكون هذا التغيير دليلا على أنه معرب، وإلا لكانت كلمة فارسية كما هي، لكانت كلمة فارسية كما هي. حينئذ مع نوع من التغيير هذا للدلالة على أن اللفظ معرب. ومن هنا علم أن العلم غير معرب إذ لا يدخله تغيير، لا يدخله تغيير. الأعلام لا تعرب، وإنما تبقى كما هي، تبقى كما هي. ولذلك إبراهيم هذا أعجمي غير معرب، ولذلك نقول ممنوع من الصرف للعجمة والعالمية. العجمة هذا بإجماع النحاة، بإجماع النحاة أنه ممنوع من الصرف للعجمة والعالمية. المعرب هو لفظ، هو اللفظ. إذا مسمى المعرب هو اللفظ، ومسمى التعريب هو النقل، والنقل أمر معنوي، والمعرب أمر محسوس. هذا الأصل لأنه حروف. المعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى، في معنى وضع له في غير لغته. لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغته، في معنى وضع له في غير لغته. زاد ابن السبكي في جمع الجوامع غير عالم، غير غير عالم، لإخراج ماذا؟ لإخراج الأعلى، لإخراج الأعلى. ما جاءك المشكات في التعريب أواه، والسجل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل. وهذه ونحوها قد أنكرا جمهورهم بالوفق، قالوا احذرا، قالوا حذرا، قالوا احذرا، قالوا حذرا. يجوز الوجهان، وهذه ونحوها، يجوز النصب ويجوز الرفع. المعرب هو أخر حكمه، ولو قدمه لكان أجود. المعرب اختلف أهل العلم وأئمة الدين في وجوده في القرآن أم لا، هل هو موجود في القرآن أو هل نقول في القرآن ما هو معرب أو لا. وسبب الخلاف كما هو معلوم النصوص المتوافرة على أن القرآن عربي، قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا. وظاهر اللفظ ماذا؟ ظاهر اللفظ أن القرآن كله عربي، حينئذ يلزم منه أن لا يوجد فيه لفظ عربي. ثم يرد سؤال، هل إذا وجد في القرآن وقد حكم عليه بأنه عربي، لو وجد فيه ألفاظ يسيرة تعد يمكن عدها، هل يخرجه عن كونه عربيا أو لا؟ هذا محل نزاع عند أهل العلم، هل إذا وجدت ألفاظ عربية ألفاظ معربة تعد يمكن عدها أوصلها أكثر ما أوصلها السيوطي إلى 60 وقيل إلى 100 وهب أنها 100 هذه معدودة. القرآن قيل كم كلمة؟ 6200 كلمة. كم تتعدل 100 أو 60 من 6200 كلمة؟ يسير شيء يسير. هل يخرجه عن كونها عربيا أو لا؟ هذا محل نزاع محل نزاع. ولذلك السيوطي جمع هذه الألفاظ كلها في كتاب سماه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، وذكرها في الإتقان كلها وذكر بعض ما نظم في ذلك. اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن على قولين: الأول عدم وقوعه في القرآن، عدم وقوعه في القرآن، لا يكون في القرآن ما هو لفظ معرب، ما هو لفظ معرب، وهذا مذهب الأكثر، وليس في القرآن عند الأكثرين، وليس في القرآن عند الأكثرين. هكذا اللفظ إذ ما استعملته العرب فيما له لا عندهم معرب، وليس في القرآن عند الأكثرين كالشافعي وابن جرير الطبري. إذن أكثر أهل العلم على أن المعرب لا يدخل القرآن، لكن ليس هذا على إطلاقه، وإنما أرادوا به سوى الأعلام، سوى الأعلام. فإبراهيم هذا أعجمي ليست بكلمة عربية، وإسحاق ويعقوب نقول هذه كلمات ليست بعربية، مع كونها موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، فأجمعوا على أنها ليست بعربية، وأجمعوا على أنها لم تخرج القرآن عن كونها عربية. واحفظوا هذه: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول وأعظم الفرية. وقال ابن أوس: لو كان فيه من لغة، لو كان فيه من لغة غير العرب أو غير من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. لقال متوهم بأن العرب عجزوا، لماذا؟ لأنه خاطبهم بألفاظ هي من فارس والحبشية والروم إلى آخره، ولا يعرفون هذه اللغة، ولا يعرفون هذه اللغة. هذا يمكن يقال لو أنزل سورة كاملة فارسية، أو كان ثلاثة أرباع القرآن كله رومي أو بالحبشي، يمكن أن يقال هذا. أما كلمة، لو قيل 60 كلمة في القرآن، والقرآن كم جزء؟ 30 جزء، إذن كم؟ 60 حزبا، يعني في كل حزب كلمة واحدة، في كل حزب كلمة، كل 10 صفحات كلمة واحدة معربة. هل يخرج هذا عن كونه عربيا؟ هذا محل نزاع. وأجاب ابن جرير عما ورد عن ابن عباس، لأنهم إذا قالوا بأنه لا معربة في القرآن، ورد ابن عباس يقول هذه كلمة الحبشية، وهذه بلسان فارس، وهذه بلسان الروم. إذن ابن عباس يرى أن في القرآن معربة، أن في القرآن ما هو معرب، وهذا واضح بين. أجاب ابن جرير رحمه الله عما ورد عن ابن عباس من تفسير ألفاظ في القرآن إنها بالحبشية والفارسية ونحو ذلك، قال: إنما اتفق فيها توارد اللغات، اتفق لغة فقط، يعني مشكاه ليست حبشية، وإنما اتفقت اللغتان، اللغة العربية أول ما وضعت مشكاه فيها، ووضعت كذلك في الحبشية، فاتفقت فقط في الألفاظ وفي المعنى، اتفقت في الألفاظ وفي المعنى. إذن مشكات هذه ليست معربة، هي عربية أصلا، عربية بالأصالة، وكذلك مشكات هي حبشية بالأصالة، ولكن اتفقت اللغتان. فتكلمت بها العرب والفرس والحبشية بلفظ واحد، بلفظ واحد. وقال غيره في الإجابة أيضا عنه عما ورد عن ابن عباس: بل هذه ألفاظ علقت أو علقت من لغاتهم بلسان العربي بعد مخالطة الألسن في الأسفار، فوقعت في كلامهم ونزل بها القرآن. يعني هذه الألفاظ لما كانت رحلة تتجه إلى الشام الروم، ورحلة إلى الحبشة إلى آخره، ما يذهب تاجر ويجلس أيام وشهر وشهر إلا ويحفظ كلمة ويأتي إلى العرب فتندرج هذه الكلمة فتصير باستعماله كما هو الشأن الآن. إذا ذهب ذاهب إلى لغة إلى أرض ليس بلغة قومه فحينئذ لابد أن يحفظ منها كلمة وكلمتين، ثم إذا رجع يدندن بها صباح مساء، فقد تستقر هذه اللغة، فحينئذ هذه الألفاظ مشكات ونحوها مما سيذكره أو بعضها الناظم، هذه جاءت بها الأسفار إلى محل العرب وانتشرت هذه الألفاظ حتى صارت كأنها من لغة العرب، فنزل القرآن على ما هو عليه، وكانت هذه الألفاظ من استعماله، وكانت هذه الألفاظ من استعمالهم. وقال بعضهم بل هذه الألفاظ عربية صرفة ليست بدخيلة، ولكن لغة العرب متسعة ولا يبعد أن تخفى على الأكابر، يعني يقول ابن عباس هو كبير من الأكابر، لكن لغة العرب كما قال الشافعي والرسالة لا يحط بها إلا نبي، فحينئذ كون ابن عباس يقول هذه فارسية هذه رومية خفيت عليه، لأن لسان العرب متسع، فحينئذ قد يخفى على ابن عباس بعض هذه الألفاظ فيظنها أنها دخيلة معربة وهي عربية صرفة، وهي عربية صرفة. ولذلك جاء على ابن عباس أنه خفي عليه معنى فاطر وفاتح وحنانا، ما عرف المعنى مع أنه عربي صرف القح، ومع ذلك خفيت عليه بعض الألفاظ. إذن لسان العرب متسع، لسان العرب متسع، هذا هو القول الأول، عدم وقوع المعرب في القرآن. القول الثاني وقوع المعرب في القرآن أنه واقع، ودليل الوقوع ودليل الجواز الوقوع المشاهدة بما سيذكره المصنف في القرآن كالمشكاة أواه السجل الكفل القصاص إلى آخره، هذه كلها ألفاظ دخيلة ليست بعربية صرفة، وإنما هي باعتبار الأصل أعجمية، ولكن لما استعملها العرب صارت حكما عربية فنزل القرآن بهذه الألفاظ. وأجابوا عن قوله تعالى قرآنا عربيا، يريد عليكم هذه الآية قرآنا عربيا يدل على أن القرآن كله عربي، فحينئذ ما الجواب؟ قالوا قوله قرآنا عربيا أجابوا عنه بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا، والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية، ولذلك أجمعوا على أن الأعلام موجودة في القرآن ووجودها لا يخرجه ولن يخرجه عن كونه عربيا، حينئذ ما الفرق بين أن يجمع على وجود بعض الأعلام وهي أعجمية ولم تخرجه عن كونه قرآنا عربيا، كذلك وجود بعض الألفاظ اليسيرة التي تعد على الأصابع لا تخرجه عن كونه قرآنا عربيا، إذن لا فرق بينهما. وعن قوله أعجمي وعربي بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي، واستدل أيضا بوجود الأعلام العجمي وهو مجمع عليه. إذن هذان قولان وقوع المعرب في القرآن، عدم وقوع المعرب في القرآن، والجمهور على أنه عدم وقوع المعرب في القرآن. قال السيوطي رحمه الله وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري، أنه واقع ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل حيث قال في القرآن من كل لسان، في القرآن من كل لسان، يعني من لسان العرب ومن لسان الحبشة ومن لسان الروم ومن لسان الفرس إلى آخره، يعني فيه إشارة، وليس المراد أن، ولذلك أجمعوا على أن المختلف فيه هو ألفاظ كلمات، يعني لا سورة بأكملها ولا جملة بأكملها، بالإجماع هذا أنه لا يوجد في القرآن تركيب مركب تركيب إسنادي وهو معرب أو أنه أعجم، هذا بالإجماع فضلا عن كونها سورة أو غيرها، وإنما الخلاف في ألفاظ. ولذلك نقل هنا عن ميسرة في القرآن من كل لسان، وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه، فهذا إشارة، هكذا السيوطي يقول وهو كلام نفيس، فهذا إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعربي. لذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل لي الإنس عام، بل للإنس والجن عام، وهذا يشمل العربي وغيره. فحينئذ أشير ببعض هذه الألفاظ إلى عموم الرسالة، إلى عموم الرسالة. وإن كان الأصل أن كل رسول إنما يرسل بلسان قومه، ولكن هنا يتعذر أن يرسل بعدة ألسن، فاختير اللسان العربي لأنه أفضل وأميز وأوسع الألسنة. ثم أشير إلى بعض الألسنة الشهيرة في ذلك الزمان ببعض هذه الألفاظ، ففيه إشارة إلى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. ما جاء كالمشكات في التعريب، وهذا واقع في القرآن، ما جاء إشارة إلى بعض أمثلة المعرب. ما جاء يعني لفظ جاء في القرآن، لفظ جاء يعني ثبت. دائما إذا جاء المجيء أصله حسي في مثل هذه المواضع، لكن هنا يأتي بمعنى ثبت، يأتي بمعنى ثبت. ما جاء في القرآن يعني ما ثبت في القرآن كالمشكات، كلفظ المشكات، والكاف هنا تمثيلية. كالمشكات هذا في سورة النور، نوره كمشكات فيها مصباح، كمشكات معناها في لغة الحبشة الكوة، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد. كوة هذه فتحة في الجدار توضع فيها بعض الخزائن، موجود إلى عهد قريب. إذن المشكات هذه معناها في لغة الحبشة ماذا؟ الكوة، تستعمل عندهم بهذا المعنى وتستعمل عندنا بهذا المعنى في لغة العرب، في لغة العرب. كالمشكات ما جاء يعني لفظ جاء أو ألفاظ، شيء تقول ألفاظ جاء في القرآن كالمشكات، من الألفاظ المستعملة في لغة أخرى كالحبشة. في التعريب أي معدود في اللفظ المعرب على القول به، في اللفظ المعرب على القول به. لكن ليس ثم خلاف بين أهل العلم في وجود المعرب وعدمه في القرآن، يعني لا ينبني عليه أي خلاف. ولذلك قال في المراقي لما ذكر الخلاف: وذاك لا يبنى عليه فرع حتى أبى رجوع در ضرع. وذاك لا يبنى عليه فرع، يعني خلاف هذا المعرب أو لا، حتى أبى رجوع در ضرع، حتى يرجع اللبن في الضرع. فإن رجع اللبن في الضرع حينئذ ينبني خلاف، وإلا فلا خلاف، وإلا فلا خلاف. لكن يبقى هل مدلول قوله قرآنا عربيا، نزلنا قرآن عربيا، هل يشمل بعض الألفاظ أو لا؟ نقول الظاهر أنه لا يمنع، الظاهر أنه لا يمنع. ولذلك لا قول، لا بأس بالقول بأن قرآن فيه معرب. أواه يعني وأواه، وأواه هذه في سورة التوبة: إن إبراهيم لأواه حليم. معناه في لسان الحبشة الموقن، الموقن في لسان الحبشة كما روي عن ابن عباس، أو معناه الرحيم بلغة الحبشة أيضا كما روي عن عمرو بن شرحبيل. والسجل أواه بفتح الهمزة وتشديد الواو، والسجل بكسر السين وشد اللام، السجل كطي السجل للكتب، هذه في الأنبياء. ومعناه الرجل بلغة الحبشة، الرجل بلغة الحبشة كما روي عن ابن عباس، أو الكتاب كما نقل عن ابن جني، وقيل فارسي معرب، فارسي معرب، يعني إما أنه حبشي وإما أنه فارسي، إما أنه حبشي وإما أنه فارسي. ثم الكفل، ثم بمعنى الواو، ثم الكفل بكسر الكاف وإسكان الفاء، معناه الضعف بكسر الضاد، معناه الضعف بالحبشية. روي عن أبي موسى الأشعري، وهذا جاء في سورة الحديد: يؤتكم كفلين ضعفين. وجاء كذلك في النساء: يكون له كفل منه ضعف. كذلك القصاص وهو العدل، كذلك منه القصاص، كذلك أي مثل ذلك المذكور السابق في كونه معربا. القصاص جاء في سورة الإسراء: وزنوا بالقصاص المستقيم. فسره بقوله وهو العدل، وهو أي القصاص العدل بلغة الروم كما روي عن مجاهد، وعن سعيد بن جبير أنه بلغة الروم الميزان، سعيد بن جبير أنه بلغة الروم الميزان. ولذلك كل من ينقل عنه هذه الألفاظ تضمه إلى القائلين بوجود المعرب في القرآن، سعيد بن جبير بن عباس وأبي موسى الأشعري ومجاهد إلى آخره. وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم، وهذه هذا شرع في بيان الخلاف في وقوع المعرب في القرآن، وقدمناه لأنه الأولى. يذكر المعرب تعريفه ثم حكمه ثم بعد ذلك الأمثلة، ثم بعد ذلك الأمثلة. وهذه أي الكلمات السابقة من قوله المشكاة إلى قوله القصاص، ونحوها وهذه ونحوها ونحوها قد أنكر، هذه مفعول مقدم لأنكر، أنكر قد أنكر جمهورهم هذه الكلمات ونحوها، أو تقول هذه ونحوها مبتدأ قد أنكرها جمهورهم، فتقدر ماذا؟ مفعول به أنكرها جمهور، يجوز الوجهان، لكن في مثل هذا يقال عدم التقدير أولى من التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير، فتجعل وهذه مفعول مقدم ونحوها بالنصب على أنه معطوف على محل هذه. وهذه الكلمات المذكورات فيما سبق ونحوها مما لم يذكر وهو كثير كما في الإتقان، وصلها إلى 100 كالاستبرق والسدس والسلسبيل وغيرها. قد أنكر الألف لي للإطلاق، أنكر جمهورهم يعني جمهور العلماء والمعتنين باللغة والقرآن كونه معربا، أنكر جمهورهم ألف للإطلاق، انظر الألف جاءت بعد ماذا؟ بعد فتحة لم يدغم، هذه هو أنكر الألف للإطلاق، ولا بأس بقول أنها للإطلاق. لماذا؟ لأنه لا يمكن القول بأنها نون توكيد، لأن لا تتصل بالماضي إلا شذوذا، وأيضا هنا الألف جاءت بعد فتح لأنها لإطلاق الروي بمعنى إشباع الفتحة ألفا. أنكر قد أنكر قد للتحقيق هنا، أنكر ونفى جمهورهم جمهور العلماء كونه معربا، كونه معربا بالوفق قالوا احذرا، يعني كأنه ذكر الإنكار وذكر الجواب عما يقال، لأنهم إذا قيل قد أنكرتم هذه الكلمات بأنها معربة كيف قد جاءت في القرآن وهي موجودة في لسان الحبشة مشكاة مشكاة، عندنا مشكاة في القرآن وعند لسان العرب لسان الحبشة مشكاة، قالوا بالوفق بالوفق قالوا، قالوا بالوفق يعني أجابوا، قالوا في الجواب عنها بالوفق، بالوفق جار مجرور متعلق بقوله قالوا، قالوا في الجواب بالوفق بكسر الواو، أي التوافق، أي التوافق أي أنها عربية وافقت فيها لغة العرب لغة غيرهم، عربية هذا جواب جرير الطبري، أنها عربية وافقت، أنها عربية وافقت فيها لغة العرب لغة غيرهم، يعني وضعت في لغة العرب أصالة ووضعت في لغة الحبشة أو الروم أو فارس أصالة، ولكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. بالوفق قالوا احذرا، إذن هذا من توافق اللغتين، من توافق اللغتين. قالوا احذرا، احذرا بقطع الهمزة هنا، قالوا احذرا احذرا، هذه الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة، قالوا احذرا، قالوا الذين هم الجمهور ومنهم الشافعي رحمه الله، قالوا احذرا يعني احذر أن تقول في القرآن ما ليس بعربي، لأن الله تعالى يقول قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، احذر أن تقول في القرآن ما ليس بعربي. قالوا حذرا، أنكر جمهورهم حذرا أي خوفا وبعدا من أن يقولوا في القرآن ما ليس بعربي، ما ليس بعربي. على كل نقول الصواب أن في القرآن ما هو معرب، ولا بأس بهذا القول، لأنه إذا عدت هذه الكلمات في جهة ما ذكر لا يخرج عن كونه عربيا، لا يخرجه عن كونه عربيا. والقول بالتوافق اللغتين هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات ولا دليل، وإنما هو من باب التخريج أو من باب التخريج للقول الذي قالوه، يعني من باب ماذا؟ من باب رد شبهة أو دليل المخالف فقط، لأن المخالف يثبت في القرآن مشكات وغيرها، يقول هذا من توافق اللغات، باب رد القول فقط. وإذا كانت المجادلة والنظر في مثل هذه الأحوال فينظر الجواب حينئذ، هل الجواب الذي نطق به المخالف عليه دليل أو يكون من باب الجدل والنظر فقط؟ لأن الأجوبة بعض الأجوبة تكون من باب النظر والجدل، ومثل هذا توافق اللغات، طيب ما الدليل؟ لا دليل، واضح؟ فالجواب يختلف. ولذلك دائما الاستدلالات ما تأخذ في باب المناظرات، باب المناظرات لها شأن حتى للمصنف أو للقائل نفسه، قد لا تنسب بعض الأقوال التي ينطق بها في المناظرات، قد يناظر فيتنزل أو يذكر قول من باب التنزل، قد يقرأ قارئ أو يسمع مستمع يقول بكذا، قل لا، هذا ذكره في باب المناظرة فلا ينسب إليه. ومثله في باب البحث، قد يبحث مسألة صفحتين أو ثلاثة أو أربعة سواء من المعاصرين أو غيرهم، فيذكر قولا في ضمن هذه الأقوال من باب التنزل، فلا ينسب إليه قولا، وإنما يقال ذكره بحثا، ذكره بحثا. ويقال في مثل المناظر هذا ذكره في باب الجدل والمناظرة. ويقال في باب الأجوبة مثل هذه الأجوبة، خاصة الذي تبحث عن دليل لا دليل، يقال هذا من باب رد حجة المخالف، لأن الوقوع كما ذكرنا سابقا الوقوع من أعظم الأدلة. إذا قال قائل لا الأنعام لا يخصص في القرآن، مباشرة تتلو عليه آية المطلقات يتربصن خصت وإن كن أولات حمل، يكفيك هذا، يكفيك مثال واحد على الوقوع. المعرب غير موجود في القرآن، مشكات لغة الحبشة موجود، قال لا توافق اللغتين، من أين؟ يحتاج إلى دليل. النوع الثالث المجاز. النوع الثالث من العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهو المجاز، ولم يذكر الحقيقة هنا. لماذا؟ كما لم يذكر الفك هناك في باب الإدغام وهو مقابله، هنا لم يذكر الحقيقة، لأن الحقيقة هي الأصل، ولا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، لا خلاف، وإنما أفردوا المجاز بكونه نوعا من أنواع العلوم لأنه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. النوع الثالث المجاز. المجاز أصله مفعل، مجوز، مجوز مفعل، إما مصدر ميمي وإما اسم زمان وإما اسم مكان، وبينا في شرح الورقات أنه لا يمكن يكون اسم زمان، بل يحمل إما أنه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل جائز، أو بمعنى اسم المفعول المجوز بها أو المجوزة بها، يعني المعبور أو المنتقل بها الكلمة. وأما اسم الزمان بينا ذلك فيما سبق أنه لا يقال به. إذن المجاز أصل مجوز، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها فقلبت الواو ألفا باعتبارين، باعتبار النظر السابق وباعتبار النظر للحال، أو اكتفاء بجزء العلة كما ذكرناه مرارا فلا عودة ولا إعادة. إذا مصدر ميمي بمعنى الفاعل، من جاز المكان إذا تعداه، من جاز المكان إذا تعداه، أو من الجواز وهو العبور والانتقال، العبور والانتقال، لأنك أنت نقلت الكلمة من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي، إذن حصل عبور وحصل انتقال، حصل عبور وحصل انتقال. المجاز ضده الحقيقة، ويعرف المجاز بمعرفة ضده، لأن الكلمة أو الوصف للتركيب إما يكون حقيقة وإما يكون مجاز. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا أو ابتداء، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. فوضعت العرب لفظ الأسد للحيوان المفترس، فإذا أطلق اللفظ حينئذ نقول استعمل فيما وضع له. رأيت أسدا أي حيوانا مفترسا، حيوانا مفترسا. نقل هذا اللفظ وعبر به عن ذلك المعنى الذي هو الحيوان المفترس إلى معنى الرجل الشجاع، لكن لابد من علاقة، لابد من علاقة وقرينة. فحينئذ قالوا رأيت أسدا يخطب، قالوا يا أسدا هذا ليس المراد به الحيوان المفترس، الحيوان المفترس لا يعلو الأوادم فيخطب، وإنما هو الرجل الشجاع. يخطب هذا الدليل على أنهم استعملوا هذا اللفظ في غير ما وضع له. لماذا؟ لأنه إذا أطلق عن القرينة حينئذ نقول حمل على أصله، ولا يجوز أن يحمل على المعنى المجازي عند البيانيين بخلاف الأصوليين. الأصوليون لا يشترطون العلاقة، والبيانيون يشترطون العلاقة. فحينئذ نقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل، إذن قبل الاستعمال لا توصف بحقيقة ولا مجاز، فيما وضع له أولا، يعني في المعنى الذي وضع له في لغة العرب ابتداء خرج به المجاز، لأن المجاز يستعمل اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له، لكن ثانيا لا أولا، ثانيا لا أولا، لأن المجاز والحقيقة كلاهما موضوعان بالوضع العربي، اتفقوا على أن الحقائق موضوعة بالوضع العربي واختلفوا في المجاز، والصواب أن المجاز أيضا موضوع بالوضع العربي لكنه نوعي لا أحادي، نوعي لا أحادي، كالقواعد العامة عند الصرفيين وعند النحاة. إذن عرفنا هذا الحقيقة، المجاز اللفظ المستعمل في غيرها خرجت الحقيقة، اللفظ المستعمل خرج غير المستعمل فلا يوصف بكون حقيقة ولا مجاز، في غير ما وضع له أولا خرج به الحقيقة فإنها تستعمل فيما وضعت لها أولا. هذا مختصر ما يقال في المجاز. المجاز هذا فن شهير عند أرباب اللغة، وقد أفرده بالتصنيف عز الدين بن عبد السلام، ولخصه السيوطي على زيادات معه مع زيادات سماه مجاز الفرسان في مجاز القرآن. هل في اللغة مجاز أو لا؟ هل في القرآن مجاز أو لا؟ بحثان لأهل العلم في هذه المسألة. المجاز الجمهور على وقوعه في القرآن، الحقائق لا خلاف فيها أنها في القرآن، وأما المجاز فالجمهور على وقوعه في القرآن، جمهور أهل العلم على أن المجاز واقع في القرآن، وأنكره البعض، وأنكره البعض منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية، وعبر بعضهم في الرد عنه قالوا شبهتهم، لم يقل دليلهم، لأن إنكار المجاز هذا قالوا عسير لا يمكن إنكاره، قالوا شبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه، مجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه، هذا مثل ما يقال أن المجاز يصح نفيه، وما صح نفيه لا يجوز وقوعه في القرآن، لأن النفي والكذب أخوان. لماذا؟ لأنه إذا قيل رأيت مثلا، غير لا نمثل بالقرآن، إذا قيل رأيت أسدا يخطب، يصح أن يقول القائل لا ليس بأسد، ليس بأسد، صح أو لا؟ صح. يقول زيد حمار بمعنى أنه بليد، زيد حمار، لما قال زيد حينئذ علمنا أن حمار هذا ليس في حقيقته، إذا استعمل لفظ الحمار بمعنى البليد هذا نقل من معناه الأصلي في الدلالة على البهيمة المعروفة إلى الإشارة إلى بلادة زيد، يصح أن نقول لا زيد ليس بحمار، ليس بحمار، إذن صح نفيه ويصح تكذيبه، وما صح نفيه وما صح تكذيبه القرآن منزه عنه، القرآن منزه عنه، وهذا أكثر ما اعتمد عليه من أنكر المجاز، من أنكر المجاز أكثر ما اعتمد واتكى على هذا الدليل، وهو أن المجاز يصح نفيه، بل أقام الشيخ الأمين رحمه الله رسالته في دفع المجاز أو رد المجاز على هذا الدليل. نقول لكن هذا من أضعف ما تمسك به المنكر للمجاز. لماذا؟ لانفكاك الجهة، لأنه إذا قيل رأيت أسدا يخطب فقال لا ليس بأسد، ليس بأسد، نقول قوله رأيت أسدا يخطب له مفهومان، مفهوم مجازي ومفهوم حقيقي، ليس كذلك؟ مفهوم مجازي ومفهوم حقيقي، لأن أسد هذا له استعمالان، استعمال في معناه الأصلي وهو الحيوان المفترس، واستعمال في معناه الفرعي وهو الرجل الشجاع، إذن له مفهومان. إذا تكلم المتكلم رأيت أسدا يخطب، ما الذي أثبته؟ المعنى المجازي. إذن المثبت هنا هو المعنى المجازي، المفهوم المجازي. فإذا قال ليس زيدا بأسد، ما هو المنفي؟ المعنى الحقيقي. فكيف نقول يصح نفيه؟ هل صح نفيه؟ صح نفيه؟ عجب. إذا قلت زيد ليس بأسد، هذا المنفي زيد ليس بأسد يعني ليس بحيوان مفترس. نقول المنفي هو المفهوم الحقيقي، والذي تكلم به المتكلم هو المفهوم المجازي، فحينئذ انفكت الجهة. فلا يقال إن المجاز يصح نفيه، وإنما من علامة الكلمة التي يصح اعتبار كونها مجازا أن يصح نفيها منفردا عن أصل الكلام. فهذا التركيب إذا أردت أن تتأكد هل هو مجاز أو لا، تجعل هذا التقييم وهو زيد ليس بأسد تجعله دليلا على أن اللفظ قد استعمل في المعنى المجازي، وليس على إبطال المجاز، وإنما هو دليل على إثبات كون رأيت أسدا يخطب أن أسدا هذا مجاز. ولذلك يقول من علامته صحة نفيه، هم يقولون هذا من علامته صحة نفيه، فكيف تجعل العلامة التي هم قرروها تجعل دليلا في إبطال دعواهم بالمجاز؟ هذا بعيد. حينئذ نقول بانفكاك الجهة، بانفكاك الجهة. صحة النفي هذا مسلط على المفهوم الحقيقي، والمتكلم إنما تكلم وأراد المفهوم المجازي فانفكت الجهة. فحينئذ إذا قيل وسأل القرية بأنه مجاز، لا يقال لا لا لا ما أمر بسؤال القرية، قل لا واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. فحينئذ نقول واسأل القرية هذا مجاز بالحذف كما سيأتي. فحينئذ النفي هنا هل المراد سؤال القرية جدرانها المخصوصة أو لا؟ ليس المراد هذا، ليس المراد هذا. فحينئذ ينفى لفظ القرية عن كون المراد بالسؤال هنا هو الجدران، وينزل على ماذا؟ على الأهل بقرينة ماذا؟ دعوى أنه مجاز. إذن قول بعضهم بأن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه، قل ليس أخو الكذب. وإذا قيل بأنه يصح نفيه، نقول نعم هو علامة كونه مجازا صحة نفيه، صحة نفيه، ولا تجعل هذه العلامة دليلا على إبطاله، لأنهم أرادوا بصحة النفي أن تجعل هذه العلامة إثباتا لكونه استعمل هذا اللفظ في غير المعنى الذي وضع له في اللغة العربية، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله تعالى. قالوا المجاز لا يعدل إليه المتكلم إلا إذا ضاقت به الحيل، يعني ما استطاع أن يأتي بالكلام على الحقيقة، حينئذ ينزل إلى الدرجة الثانية ويأتي بالمجاز، وهذا باطل، هذا فساده يغنى عن إفساده. هذا واضح أن المجاز قد تكون في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة كما قيل، وقد تكون إما لخفتها وإما لكون الحقيقة غير مستعملة أو لكونها بشعة أو لكونها وحشية، يعدل عنها إلى المجاز، يعدل عنها إلى المجاز. إذن نقول الجمهور على وقوع المجاز في القرآن، وإذا وجد في القرآن معناه أنه كائن وثابت في اللغة، ومن أثبته في اللغة ونفاه عن القرآن فهذا من أبعد الأقوال، وينبغي طرحه واطراحه. لماذا؟ لأنه إذا وجد في اللغة فحينئذ وجد على جهة الاتساع والشيوع وكونه ذائع في لغة العرب، وإذا وجد على هذه الجهة وهذه الهيئة فحينئذ نقول لزم منه وجوده في القرآن، لزم وجوده في القرآن، لقول تعالى بلسان عربي مبين. ولسان العرب قد شحن بالمجازات الكثيرة في النثر وفي الشعر، حينئذ إذا ثبت في لغة العرب لزم من ذلك أن يثبت في القرآن. وأما القول بأنه في اللغة ولا يوجد في القرآن، نقول هذا فيه بعد. إذن لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، وأما المجاز فالجمهور على وقوعه في القرآن، ودليله الوقوع. لو قال قائل ما الدليل على وجود المجاز في لغة العرب؟ نقول هم استعملوا الأسد في الحيوان المفترس، واستعملوا الأسد في الرجل الشجاع، واستعملوا الحمار في المعهود، واستعملوه في البليء، وقالوا قامت الحرب على ساق، إلى آخره، كثير جدا في لسان العرب ما إذا أسند الفعل إلى غير من هو له أو غير ذلك من اللفظ أو المجاز العقلي أو الإسنادي، نقول هذا كله وقوعه دليل على أن المجاز موجود في لغة العرب. النوع الثالث المجاز. المجاز قسمان: مجاز في التركيب ويسمى مجاز الإسناد، والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة، هذا ذكرناه ببسط في الجوهر المكنون. المجاز في المفرد هذا النوع الثاني، ويسمى المجاز اللغوي، وهذا الذي ذكرنا تعريفه فيما سبق، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وأنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة، ذكر منها بعضا، قال: منها اختصار حث، منها أي من أنواع المجاز الذي هو المجاز العقلي أو اللفظي، اللفظي، لأن الكلام في المجاز اللفظي. منها اختصار الحذف، اختصار الحذف، الحذف المشهور أنه من المجاز، يعني الحذف حذف المضاف أو حذف الخبر كما سيذكره المبتدأ، هذا المشهور أنه من المجاز، المشهور أنه من المجاز. وأنكر بعضهم كونه من المجاز، قال: لماذا؟ لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، والحذف هل استعمل في غير ما وضع له أولا؟ قالوا: لا، إذن لا يمكن أن يكون الحذف مجازا، لا يمكن أن يكون الحذف مجازا. قال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف مجازا. قال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز، يعني أكثر المجاز حذف ومعظمه، وليس كل حذف مجازا، وليس كل حذف مجازا. هذا نعم صحيح، المجاز قد يكون حذفا وليس كل حذف مجازا، فالمجاز قد يكون بالحذف ولكن ليس كل حذف مجازا. ولذلك قسم القرافي الحذف باعتبار كونه مجازا أو لا إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. القسم الأول: قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، يعني لا يفهم اللفظ من حيث الإسناد إلا بهذا المحذوف، لابد أن نقدر، لابد أن نجعل في اللفظ ما هو محذوف. ومثل له بقوله تعالى: واسأل القرية، قرية في أصل وضعها للبنيان والجدران، قال: واسأل القرية، كيف يسأل الجدران؟ قال: لابد من حذف، لابد من حذف، أي اسأل أهلها، أهل القرية، أي اسأل أهل القرية، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. هذا هو النوع الأول، وهو ما يتوقف صحة اللفظ ومعناه عليه، على المحذوف. القسم الثاني: قسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا، يصح اللفظ والإسناد بدونه، يعني بدون هذا المحذوف، لا نقدره، يمكن لا نجعله من المحذوف، لكن يتوقف عليه شرعا. ومثل له بقول تعالى: فعدة من أيام أخر، يمكن فعدة من أيام أخر، من جهة الإسناد يمكن أن يلزم، لو لم يكن شرع يمكن أن يلزم بالصيام بالقضاء ولو لم يفطر، كما قال ابن حزم رحمه الله، قال: كل من صام في السفر أو كان مريض فعليه أن يقضي ولو صام في رمضان. لماذا؟ لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر، لأنه علقه بماذا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إذا ورد المرض فعدة من أيام أخر ولو صمت، هذا الظاهر كذلك، لكن الجمهور على ماذا؟ على أن ثم دلالة اقتضاء هنا، فأفطر، لابد من تقدير محذوف. هذا المحذوف ما الذي يتوقف عليه؟ هل هو من جهة صحة المعنى أو من جهة الشرع؟ من جهة الشرع، هذا هو القسم الثاني، يصح بدونه، يعني إسناد بدون المحذوف، لكن يتوقف عليه شرعا، كقول تعالى: فعدة من أيام أخر. القسم الثالث: يتوقف عليه عادة لا شرعا، عكس الثاني، يتوقف عليه عادة، على المحذوف يعني، لا شرعا، يتوقف عليه عادة لا شرعا، نحو: اضرب بعصاك البحر فانفلق، هذا دائما نذكره في فاء الفصيحة، اضرب بعصاك البحر فانفلق، اضرب فانفلق، اضرب فانفلق، كذلك، يعني هل الانفلاق هنا حصل جواب اضرب أو اضرب فضرب فانفلق؟ الثاني، إذا لابد من تقدير، لابد من تقدير، إذا لم تقدر حينئذ صار فانفلق جوابا لأمر الرب جاء، اضرب فانفلق، لكن اضرب فضرب فانفلق، واضح؟ هذا توقف عليه عادة لا شرعا. وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة، غير دليل شرعي وليس بعادة، شيء آخر خارج عن الدليل الشرعي والعادي، نحو قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر حافل فرس الرسول، من أثر حافل فرس الرسول، هذا دل عليه شيء آخر ليس بعادة ولا بشرعي، ليس بعادة ولا بشرعي. هذه أربعة أقسام، أي الأربعة هي مجاز؟ كلها الأول فقط، الأول فقط هي التي تعتبر مجازا وما عداها ليست بمجاز. الذي يدل عليه يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، لا يفهم المعنى ولا يحكم على اللفظ أو التركيب بكونه صحيحا إلا إذا قدرنا المحذوف هذا وحكمنا بأن في الكلام ما هو حذف. واسأل القرية، أي اسأل أهلها. متى نحكم بكون الحذف مجازا؟ قال في الإيضاح، متى تغير إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجاز، أما إذا لم يحصل تغيير بالحذف أو الزيادة فلا يعتبر مجاز، فلا يعتبر مجاز. واسأل القرية، قريتها، واسأل أهل القرية، حذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب، إذن تغير من الكسر إلى فتح، حصل تغيير، فإذا لم يحصل تغيير حينئذ لا نحكم بكونه مجازا. أو كصيب، هذا صفة لموصوف محذوف، هل تغير الإعراب؟ لم يتغير الإعراب. فبما رحمة، حصل الزيادة هنا، هل تغير الإعراب؟ لم يتغير الإعراب، لا نحكم بكونها مجازا. إذن ضابط الحذف الذي يكون مجازا ما إذا تغير الإعراب بالحذف أو الزيادة، أما إذا لم يتغير حينئذ لا نحكم بكونه مجازا. منها اختصار حذفي، ولذلك تعلم أنه في الشرح مثل بقول تعالى فعدة من أيام أخر، هذا فيه نظر، فيه نظر. ومنها ترك الخبر، ومنها أي من أنواع المجاز في المفرد ترك الخبر، يعني إبقاء الخبر في الكلام وحذف المبتدأ، ترك الخبر في الكلام يعني إبقاؤه في الكلام وحذف ماذا؟ المبتدأ. ترك الخبر من أنواع المجاز، ترك الخبر يعني ترك الخبر وإبقاؤه في الكلام، وإذا ترك الخبر حينئذ حذف المبتدأ، هذا مقصوده، يعني تكتفي في التركيب بحذف المبتدأ وتترك الخبر على ما هو عليه. فصبر جميل، فصبري صبر جميل، صبر هذا خبر مبتدأ محذوف، على قول بأن صبر هنا خبر مبتدأ محذوف، فصبري صبر جميل. والفرد جمع إن يجز عن آخر، والفرد يعني ومنها من أنواع المجاز، الفرد وجمع إن يجز عن آخر يعني إن يستعمل عن آخر، إن يستعمل الفرد عن الجمع والجمع عن الفرد، يعني إذا استعمل المفرد، الفرد هنا فعل بمعنى اسم المفعول والجمع كذلك، والفرد يعني إذا استعمل الفرد مرادا به الجمع، قالوا إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، قيل استعمل هنا الإنسان في معنى الجمع، والشان لا يعترض المثال إن قد كفى الفرض واحتماله، إن الإنسان قالوا هذا أريد به الجمع، بدليل ماذا؟ بدليل الاستثناء، بدليل الاستثناء، هذا مجاز، استعمل المفرد في معنى الجمع. وجمع في محل المفرد، مفرد في محل الجمع، والجمع في محل المفرد، رب ارجعون أي ارجعني، هنا ارجعون هذا جمع، ارجعوني هذا جمع، حكم على نفسي بكونه جمع والمراد به ارجعني، هذا مجاز، هذا مجاز. ولذلك لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إنا نحن نحيي ونميت، بماذا نفسره؟ يرد سؤال، هل المعتزلة قبل الإمام أحمد أم بعده؟ قبل الإمام أحمد، كيف؟ فتنة القرآن، قبل الإمام أحمد، هم يقولون مثلا المنكرون يقولون المعتزلة هم الذين قالوا بالمجاز، قالوا بالمجاز، وهنا يرد إشكال، إذا أطلق لفظ المجاز حينئذ صار لفظا بدعيا، فكيف الإمام أحمد يقول في مثل هذا أنه من مجاز اللغة؟ هذا محل إشكال عندي، لأن شيخ الإسلام تيمية يقول ليس المراد مجاز هذا المجاز بمعنى الاصطلاح، وإنما المراد به مما تجيزه اللغة، يعني أسلوب من أساليب العربي. لكن يريد إشكال الإمام أحمد في ذاك الزمان هذا اللفظ صار مجملا، صار مجملا وبني عليه من المسائل العظام، لذلك بعضهم يسد باب المجاز سدا لذريعة التحريف للآيات والصفات. رب ارجعون، لما قيل إمام أحمد إنا نحن نحيي ونميت هذا ومنتقمون ونعلم، قال هذا من مجاز اللغة، يعني مما أطلق فيه الجمع وأريد به الواحد، وهذا الذي ذكره المصنف هنا. ولذلك أكثر أصحاب الإمام أحمد على حمل هذا اللفظ على أنه المجاز للصلاح المعروف هذا، أكثرهم على هذا، وبه قال ابن قدامة وكالوذاني وغيره. والفرد وجمع إن يجز عن آخرين، يعني إن يستعمل مجازا عن آخرين، إن يستعمل مجازا عن آخرين. واحدها من المثنى، ذكر بعضهم قبل أيام يقول هل من إمام من أمة السنة نص على أن المجاز ثابت ما في القرآن أو لا؟ يعني إذا قلنا في القرآن مجاز، أنا أقول في القرآن مجاز ولا إشكال، إذا قيل بهذا هل لا بد أن نقول لا بد أن يأتي إمام من أمة السنة حتى يقول بأن في القرآن مجازا أو لا؟ هل نحتاج أو لا؟ ما رأيكم يا خالد؟ لا نحتاج أو لا فقط نحتاج. طيب يريد السؤال هل المجاز حكم شرعي أم حكم لغوي؟ لغوي. إذا قلت لغوي لماذا تحتاج إلى إمام؟ إياك وأن تقول بمسألة ليس لك في إمامة في الشرعيات، ثم إذا كان كل مسألة لغوية تحتاج إلى أن ينص عليها إمام شرعي إمام في السنة، حينئذ تنكر النحو من أول إلى آخر. ولذلك أقول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ ولله عبد العزيز جار مجرور، أي متعلق بإيش؟ متعلق بمحذوف خبر، وربي صفة أو بدل، وهو مضاف العالمين مضاف إليه. هل هذه أوصاف لكلام الرب أو لا؟ أوصاف أو لا؟ أوصاف. هل نحتاج إلى إمام لنص بأن الحمد مبتدأ ولله جار مجرور متعلق محذوف، أم نجريه على سنن لغة العرب على الأصل؟ ثاني ما نحتاج إلى إمام. ولذلك قيل من أنكر المجاز لزمها أن ينكر خاصة المحذوفات والمقدرات في القرآن، كم وكم وكم من محذوفات. ولذلك أورد الخضر في أول حاشية على ابن عقيل إشكال الحمد لله، إذا قيل لله متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هذا لزاما أكثر أهل اللغة عليه، يكاد يكون إجماع ما نقل إلا عن النحاس وغيره بكون الخبر هو عين الجار والمجرور هو عين الخبر. لو قيل بأن المحذوف هذا لا بد من تقديره، هل هو من كلام الله أو لا؟ لماذا نقول هذا؟ لأنه في مثل هذه التقديرات جرت على سنن لغة العرب، وإذا جرت على سنن لغة العرب فما جاز في لغة العرب جاز في القرآن. أنت أحفظ هذا الأصل. والشيخ الأمير رحمه الله في الرسالة يقول لا يلزم أن كل ما جرى في لسان العرب أن يكون في القرآن، وهذا يحتاج إلى دليل، النافي هو الذي يحتاج إلى دليل، وأما المثبت فهو على الأصل. فحينئذ إذا قلنا لابد أن يكون المجاز قد نطق به إمام من أئمة السنة، فحينئذ كل لفظ كل وصف من مبتدأ أو خبر أو حال أو تمييز أو مضاف أو مضاف إليه نقول هذا وصف زائد على كلام الرب، فإيتي بدليل إيتي بإمام نطق بهذا. ثم المحذوفات والمقدرات هذه من الأفعال والحروف والتضميم والاشتقاق وكون هذا أصل وهذا فعل ماض إلى آخره، نقول إيتي بدليل إيتي بمن نص على ذلك من أئمة السنة. فمثل المجاز ومثل غيره من هذه القواعد لا نحتاج إلى أن ينص عليه إمام من أئمة السنة. وإذا حملنا كلام الإمام أحمد أنه من مجاز اللغة على أنه المجاز الاصطلاحي، وهذا هو الظاهر أنه المجاز الاصطلاحي، فحينئذ لا إشكال، قد نص الإمام أحمد على ماذا؟ على كون المجاز موجودا في لغة العرب. واحدها من المثنى، واحدها من المثنى، هو ذكر أولا ماذا؟ المفرد عن الجمع، والجمع عن المفرد، ثم قال واحدها، أي واجعل واحد الكلمة المستعملة مجازا عن الأخرى من المثنى. هذه إذا جعلنا النظم هنا بمن، أي واجعل واحد الكلمة المستعملة مجازا عن الأخرى من المثنى، أي واجعلهما أي المفرد والجمع مع المثنى، يعني في كون كل منهما يقوم مقام الآخر أو يستعمل في معنى الآخر. واحدها من المثنى، واحدها من المثنى، أي واجعلهما المفرد والجمع مع المثنى. فنفسر من هنا بمعنى مع المثنى، بأن استعمل كل واحد من الثلاثة محل الآخر، محل الآخر. والأصل أن يقال المفرد والجمع والمثنى، كل منها يستعمل مقام الآخر مجازا، هذا مراده، المفرد والجمع وزد عليه المثنى، كل منها يستعمل مقام الآخر، يستعمل مقام الآخر. واحدها من المثنى، وفي نسخة واحدها عن المثنى، وهذه أحسن وأجود، واحدها عن المثنى، يعني أو يستعمل واحدها، واحد من المفرد والجمع عن المثنى، وهذا واضح، وهذا واضح. واحدها أي يستعمل واحد المفرد والجمع عن المثنى، عن المثنى. مثال المفرد عن المثنى، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه، قال والله ورسوله أحق أن يرضوهما، هذا هو الأصل، ولكن استعمل المفرد عن المثنى. ومثال المثنى عن المفرد قوله تعالى ألقيا في جهنم، قيل ألقي كما قيل قفا نبكي، ألقيا اثنان، قيل ألقي، هنا استعمل المثنى عن المفرد. ومثال المثنى عن الجمع فارجع البصر كرتين، كرتين أي كرة بعد كرة، قالوا الاعتبار لا يحصل بماذا؟ بمرتين، بل لابد من جمع. مثال الجمع عن المثنى قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة وهي تحجب بماذا؟ بالاثنين، تحجب بالاثنين. والمفرد عن الجمع والجمع عن المفرد سبق بيانه فيما سبق. والذي عقل عن ضد له، يعني ومنها من أنواع المجاز استعمال الذي عقل عن ضد له، يعني الذي عقل، الذي عقل الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني الاستعمال العاقل عن ضد له وهو غير العاقل. قال تا أتينا طائعين، سماء والأرض طائعين، هذا بيا ونون وهذا للعقلاء، استعمل هنا العاقل في غير العاقل. كذلك رأيتهم لي ساجدين، جمع بياء ونون، بياء ونون، وهذا من صفة العقلاء. رأيتهم 11 كوكبا، كواكب الأصل، هذا الظاهر، رأيتهم لي ساجدين، جمعوا بياء ونون. إذن استعمل الذي عقل في من أو فيما لا يعقل، فيما لا يعقل، لأن الجمع بياء ونون من خواص العقلاء. والمسوغ هنا تنزيله منزلته، أو عكس ذي، أو عكس ذي، يعني ومنها عكس ذي، ذي يرجع إلى أي شيء؟ ها؟ الظاهر أنه لقوله والذي عقل عن ضد له، أو عكس ذي، لأن اسم الإشارة يرجع إلى المتأخر، هذا الأصل كالضمير. أو عكس ذي، يعني استعمال لفظ غير العاقل في العاقل، كما استعمل العاقل في غير العاقل استعمل غير العاقل في العاقل، وهذا أجود. مثاله قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ومعلوم أن الملائكة والثقلين منهم، وهنا قال ولله يسجد ما، وما اسم موصول بمعنى الذي، كذلك للعقلاء أو لغيرهم، لغير العقلاء، هذا هو الأصل. وهنا استعمل في ماذا؟ في غير العقلاء، استعمل غير العقلاء في العقلاء، لأن العبرة دائما فيما إذا جمع العقلاء وغيرهم تغليب ماذا؟ العقلاء. وهنا استعمل في العقلاء ماذا؟ استعمل غير العاقل، غير العاقل. أطلق لفظ ما على الملائكة والثقلين وهو موضوع لغير العاقل، لكن لما اقترن به غلب عليه لكثرته. سبب يعني ومنها سبب، أي استعماله في مسبب، استعمال السبب في المسبب، استعمال السبب في المسبب، أي إسناد الفعل إلى السبب، ويسمى مجازا عقليا أو مجازا إسناديا. يذبح أبناءه، يذبح يعني فرعون وأبناءه أبناء بني إسرائيل، يذبح بنفسه، هو بنفسه يمسك ويذبح؟ لا، لما أسند إليه الذبح؟ لكونه السبب في الأمر، لكونه سببا فيه أسند إليه. يذبح أي فرعون وأبناءه أي بني إسرائيل، أي يأمرهم بذبحهم، فأسند إليه لأنه سبب فيه. سبب التفات يعني ومنها التفات، ومنها التفات، والالتفات عده من أنواع المجاز، فيه نظر ليس بصواب، بل هو من أنواع الخطاب، فإنه حقيقة حيث لم يكن معه تجديد. صواب أن الالتفات هذا من الحقيقة وليس من ماذا؟ من المجاز. والالتفات عندهم هو الانتقال من واحد من التكلم والخطاب والغيبة إلى الآخر، يعني يكون السياق للغيبة ثم ينتقل إلى المتكلم، أو متكلم إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم. هذه الثلاث، ثلاث باثنين بست، لأن المتكلم لا ينتقل إلى المتكلم، ولا الغيبة إلى الغيبة، ولا ها ماذا، ولا الخطاب إلى الخطاب. إذن ثلاث باثنين بست، هذا هو الأصل فيها، أن ينتقل من التكلم إلى الغيبة أو الخطاب، أو من الخطاب إلى التكلم والغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم والخطاب. هذه ستة أنواع. إذن نقول الالتفات هو الانتقال من واحد من التكلم والخطاب والغيبة إلى آخر، وهذا الآخر محصور في ستة أنواع، في ستة أنواع. مثال الانتقال من الغيبة إلى الخطاب: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. هذا انتقال من ماذا؟ من غيبة إلى خطاب، لأن الاسم الظاهر هذا من الغيبة، معدود في الغيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تتكلم عن ماذا؟ عن غائب باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ. ثم قلت إياك، هذا انتقال من غيبة إلى خطاب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التفاتة. مالك يوم الدين، إياك نعبد، والأصل إياه نعبد، هذا الأصل. لو أردنا السياق أن يكون واحدا تقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين، لكن لما انتقل من الغيبة إلى الخطاب صار التفاتا. ومن التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الخطاب: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يتكلم عن نفسه، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، قال ترجعون. انتقال من ماذا؟ من الخطاب، انتقال من التكلم إلى الخطاب. وإليه ترجعون، الأصل الكلام يتكلم عن نفسه، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، هذا أصل الكلام، لكن انتقل منه إلى الخطاب فقال وإليه ترجعون. ومثاله من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، والأصل بكم، خطاب. حتى إذا كنتم، كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بآبائكم. ومن التكلم إلى الغيبة: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن ثم قال فصلي لربك، والأصل يقول فصلي لي، كذلك فصلي لربك أو فصلي لنا، لأنه قال إنا، واضح هذا؟ إنا أعطيناك الكوثر، هذا متكلم، فصلي لربك، والأصل يقول فصلي لنا، لكن هذا يسمى التفات من التكلم من الغيبة. ومن الغيبة إلى التكلم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، والأصل فساقه الله، ثم قال فسقناه من غيب إلى التكلم. إذن هذه أنواع الالتفات وتذكر في علم البيان مفصلة. التكرير يعني ومنها التكرير، والمراد به التأكيد، والمراد به التأكيد لللفظ أو الجملة، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قالوا هذا مجاز، والأصح أنه ليس بمجاز، والأصح أنه ليس بمجاز. في عد التكرار من المجاز فيه خلاف، الصحيح أنه حقيقة وليس بمجاز. زيادة يعني ومن أنواع المجاز المجاز بالزيادة ضد الحذف، مثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله، نقول كيف هذه زائدة، لأن المراد نفي المثل وليس نفي مثل المثل، لأن المراد ماذا؟ نفي المثل، ليس مثله شيء، هذا هو الأصل، وليس المراد نفي مثل المثل. حينئذ نحكم، وأصح الأقوال في هذا نحكم بكون الكاف زائدة، سواء قلنا زائدة بأنها صلة وتوكيد تأدبا أو لا بأس من ذكر الزيادة في القرآن. إذن زيادة أي ومنها زيادة أي مجاز بالزيادة. فإن قيل حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة كما ذكرناه في الحذف السابق، لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه، فالجواب أنه منه، حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، ليس كمثله شيء، هنا استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. وسؤال القرية فيما سبق في سؤال أهلها، فقد تجوز في اللفظ وتعدي به عن معناه إلى معنى آخر. وقال القزوين إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت من إعرابها الأصلي إلى إعرابها الجديد، ليس مثله كانت منصوبة، ثم ماذا لما جاءت الزيادة؟ ليس كمثله، هذا عبور وانتقال، انتقل بالكلمة من كونها خبرا لليس وهي منصوبة، فصارت ماذا؟ مجرورة بالكاف. ومثله واسأل القرية، أصل واسأل أهل القرية، انتقل بالإعراب من الكسر إلى النصب. نعم. وقال القزويني إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصل إلى نوع آخر من الإعراب، إلى نوع آخر من الإعراب. تقديم أو تأخير يعني من أنواع المجاز التقديم والتأخير، أو بمعنى الواو هنا تقديم أو تأخير. عده قوم من المجاز، لماذا؟ لأن تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكل واحد منهما عن رتبته، عن رتبته وحقه، هذا تكلف. يعني لو قلت ضربت زيدا أو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، كل جاء في موضعه، لو قلت ضرب عمرا زيد صار مجاز، لماذا؟ لأنك نقلت اللفظ من رتبته من الفاعل إلى كونه متأخرا وهو متقدم، ونقلت رتبة المفعول به من التأخر إلى التقدم، وهذه مشكلة المجاز، أنهم توسعوا فيه إلى أبعد الحدود، ولو ضبط بأصول بحيث يكون قليلا ويحاول فيها أن التقسيمات هذه ألا يكون لها وجود، أظنه يكون له قبول أكثر من الإنكار. تقديم أو تأخير، قال الزركشي والصحيح أنه ليس منهم، ولذلك نجد منهم من ينكر الحمد لله. قال الزركشي في البرهان والصحيح أنه ليس منهم، فإن المجاز نقل ما وضع نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له، وضع لابد من لفظ وله معنى، وأين التقديم والتأخير هنا؟ فلذلك نقول الصواب أنه ليس من ماذا؟ من التقديم، ليس من أنواع المجاز، ليس التقديم والتأخير من أنواع المجاز. مثل له بقوله تعالى فضحكت فبشرناها، فضحكت فبشرناها، بشرناها بإسحاق وضحكت، الضحك المعلوم هذا، أيهما مقدم؟ البشرى مقدم لأنها سبب، والضحك هذا فرع، حينئذ حصل تقديم وتأخير، قيل هذا مجاز. فضحكت فبشرناها، والأصل فبشرناها بإسحاق فضحكت، إذ الضحك مسبب عن التعجب على البشارة بحصول الولد، وأما إذا كان فضحكت بمعنى حاضت هذا شيء آخر. إذن في قوله هنا في أنواع المجاز منها اختصار الحذف، ليس كل حذف يعد مجازا، وإنما هو نوع واحد من أنواع الأربعة التي ذكرها القرافي. ترك الخبر هذا لا صح أنه ليس بمجاز، ليس بمجاز. والفرد جمع إن يجز عن آخر وحدها من المثنى، هذا لا بأس بكونه مجازا. والذي عقل عن ضد له هذا الأولى أن يقال بأنه مجاز، أو عكس ذي وهذا مثله لأنه كثر وشاع فصار كالحقيقة. سبب هذا لا إشكال في أنه مجاز. التفات التكرير على الصواب أنه ليس بمجاز. زيادة هذا على نزاع كبير ولا صح أنها مجاز. تقديم أو تأخير ليس بمجاز. أكثر ما ذكره ليس من أنواع المجاز. النوع الرابع من أنواع العقد الرابع المشترك، نأخذه أو نرجعه؟ ها شوف أنا شوف الجو ما هو، لا إذا أخذت المشترك بأخذ المترادف. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.